الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب دعاء العاطس، أو قال هذا باب دعاء العطاس. وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا حديث أخرجه البخاري في صحيحه. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. العطاس معروف، ويؤمر العاطس بالحمد، لأن العطاس نعمة، والنعم تقابل بالحمد. وذلك أن العطاس لو أنه امتنع لحصل الضرر على بدن الإنسان ودماغه، فإن أهل العلم يفسرون هذه الحالة أو الظاهرة بأنها أبخرة تتصاعد إلى الدماغ، فإذا عطس فإن ذلك يستفره منه، وهذا لا يكون إلا للصحيح، لا يكون إلا للصحيح، يعني أصحاب العلل الظاهرة المتمكنة قد لا يصدر منهم العطاس اللهم إلا الزكام، فإن ذلك لا يدل على ما ذكر من عافية أو نحو ذلك، وإنما هو لأمر عارض، وإلا فالعطاس هو استفراغ لتلك المواد التي لو انحبست في الجسد لحصل الضرر، ومن هنا فإنه يؤمر بحمد الله تبارك وتعالى. هكذا ذكر أهل العلم كالقاضي عياض وغيره في تعليل الحمد، أنه مقابل نعمة، والعلماء لهم كلام في هذا كثير، والعرب لهم كلام، وفي كتب الأدب أيضا أشياء من هذا، ومن العبارات المعروفة عندهم التي تدل على شيء مما ذكرت من الأمثال الدارجة عندهم: أن من عطس ما فطس، هذه عبارة سارت مسير الشمس كالمثل، صاروا يقولونها تعبر عن هذا المعنى، أن ذلك يكون عافية للبدن، وهو دليل على صحة هذا البدن حيث يستفرغ الأخلاط والأبخرة الفاسدة. أما إذا ضعف البدن واعتل فإنه لا يكون قادرا على استخراج ذلك، ولذلك إذا عطس الإنسان فإنه يضطرب جسده بجميع أجزائه، فهذا يدل على عافيته وتمكن العافية فيه، فيحمد ربه تبارك وتعالى على هذا وهذا، على العافية، ويحمده أيضا على هذا العطاس. فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه، يعني في الإسلام قل له صاحبه أو من سمعه يرحمك الله، ليقل له أخوه أو صاحبه، هذا شك من الراوي، يرحمك الله. هنا العاطس حينما يقول الحمد لله فإنه بذلك يستحق أن يشمت، والتشميت هو ما يقال للعاطس، يقال له يرحمك الله، فكأن هذا كان قريبا من الرحمة بشكره لنعمة الله تبارك وتعالى وحمده على ذلك، ومن ثم شرع أن يجاب بقولهم أو قول المشمت يرحمك الله. ولما كان بهذه المثابة يدعى له بالرحمة فإنه يجيبه أيضا بالدعاء أيضا لهذا المشمت بالهداية وصلاح البال. وعلى كل حال لاحظوا هنا أنه يقال للعاطس يرحمك الله، ويقال للمشمت يهديكم الله ويصلح بالكم. بعض أهل العلم قال الحكمة في اختيار الدعاء بالرحمة للعاطس أن هذا العاطس أصابه ما تنحل به أعصابه ويضر سمتها، يعني لشدة أثر العطاس يحصل به اضطراب كما ذكرت في جميع البدن، قالوا فلولا رحمة الله عز وجل به لا حصل له ضرر بأن ينقطع به عرق أو عصب أو نحو ذلك فيلحقه الأذى، فقيل يرحمك الله، يدعى له بالرحمة، أن لولا هذه الرحمة من الله حاصلة لحصل له المكروه. أكذا قال بعض أهل العلم، وبعضهم قال غير ذلك. وأما الهداية قالوا هذه يحتاج إليها الجميع، جميع أهل الإيمان يحتاجون إلى الهداية، فيدعى لهذا المشمت، يقال يهديكم الله ويصلح بالكم. وقد ذكر بعض أهل العلم كابن دقيق العيد رحمه الله أن ظاهر الحديث يدل على أن السنة أن ذلك لا يتأدى إلا بالمخاطبة، يعني لا يأتي به بصيغة الغائب مثلا، وإنما يقول يرحمك الله، ويقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، هكذا بأسلوب الخطاب، لا أن يقال مثلا يرحم الله من عطس، كما يقول بعضهم من عادتهم أن يقولوا للكبير من القوم يرحم الله سيدنا نحو ذلك من العبارات، وإنما يقول يرحمكم الله بكاف الخطاب، يخاطبه بذلك. وحكم التشميت أن يقال للعاطس يرحمك الله، هل هو واجب أو مستحب؟ هل هو فرض كفاية إذا قيل إنه واجب، أو يقال إنه سنة كفاية، أو مستحب على الكفاية، يعني يستحب من البعض دون الجميع، فإذا صدر من بعضهم كفى عن الباقين. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع للمسلم على المسلم، وذكر منها ويشمته إذا عطس، أربع للمسلم على المسلم يعني حقوق. وفي الحديث الآخر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، وذكر منها تشميت العاطس، والأمر يدل على الوجوب، والحق شيء ثابت واجب. ومن هنا اختلف أهل العلم في التشميت في حكمه، فبعض أهل العلم قال إنه سنة على الكفاية، يكفي أن يصدر من البعض ولا يجب، ولو لم يصدر من أحد فإن ذلك لا يلحقهم به المؤاخذة والوزر. قالوا لكن الأفضل أن يقول كل أحد يرحمك الله ممن سمعه يقول الحمد لله، لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. ولاحظوا هنا يعني مثل هذا ينبغي أن يحمل على الوجوب، كان حقا على كل مسلم، والحق هو الثابت، والثابت هو الواجب. قد اختلف أصحاب مالك رحمه الله في وجوبه، فذهب بعضهم كما سبق إلى أنه سنة، وهذا الذي ذهب إليه عامة الشافعية، وأنه يجزئ تشميت واحد من الجماعة، يعني سنة كفاية. وذهب بعض المالكية إلى أنه واجب على كل واحد منهم، وهذا الذي اختاره أبو بكر ابن العربي صاحب أحكام القرآن. وعلى كل حال من أهل العلم من قال بأن التشميت واجب، الظاهرية كما هي العادة في مأخذهم ومذهبهم أخذوا بظواهر هذه النصوص، إذا عطس أحدكم فحمد الله كان حقا على كل مسلم يسمعه أن يقول يرحمك الله، يسمعه، وقيد هنا بالسماع. والمشهور من مذهب المالكية أنه فرض على الكفاية، هذا المشهور من مذهبهم فيما ذكره بعض أهل العلم. وعلى كل حال ذهب ابن دقيق العيد إلى أن ظاهر الأمر الوجوب، هذه هي السنة، فليقل يعني العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني يصلح شأنكم وحالكم، ويكون ذلك جوابا لقوله يرحمك الله. ولاحظوا هنا أن الصيغة جاءت في الرد بصيغة الجمع يهديكم الله ويصلح بالكم، لكن في التشميت فليقل يرحمك الله بصيغة المفرد، لأن الذي عطس واحد، فهنا جاء الرد بصيغة الجمع باعتبار أنه في الغالب يكون قد حضره جمع من الناس أو شمته جمع، فهنا يجيبهم بذلك، أو أنه يقصد بذلك التعظيم إذا كان واحدا يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يكون المقصود بذلك عموم الأمة كما قاله بعض أهل العلم. يعني لو كان المشمت واحدا هل يقول له يهديك الله ويصلح بالك، صيغة الإفراد؟ هذا يحتمل. النبي صلى الله عليه وسلم علم كيف يقال للعاطس فيقول له يرحمك الله بالإفراد، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. فلو كان واحدا فإنه يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. والمقصود بالدعاء بالهداية هنا يعني يدخل فيها الإرشاد إلى محاب الله تبارك وتعالى والتوفيق للعمل بمرضاته، يشمل هذا وهذا. وليس لقائل أن يقول بأن الله عز وجل قد هدانا للإسلام فكيف يدعى بالهداية، كما نقول اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة. وقد أجبت عن هذا في عدد من المناسبات، وحاصله أن الهداية هنا يدخل فيها هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فهذه الشريعة بتفاصيلها يحتاج العبد إلى معرفة هذه الأحكام والتفاصيل، وقد وقع في ذلك اختلاف أهل العلم، يحتاج إلى هداية لمعرفة الحق والصواب، أن يعرف مراد الله وأن يعرف الحكم الصحيح، فهذه هداية. وإذا هدي إلى هذا فإنه يحتاج إلى هداية أخرى، وهي أن يعرف أفضل هذه الأعمال في غير الواجبات، لأن العمر قصير وشرائع الإسلام كثيرة، فيحتاج إلى هداية إلى أفضل الأعمال فيعمل به. ثم أيضا هو بحاجة إلى هداية أخرى، وهو أن يهدى إلى العمل بما علم، فإن الكثيرين يعلمون ولكنهم لا يعملون. كثير يعلمون أن الصلاة واجبة وأن الصيام واجب وأن بر الوالدين واجب ونحو ذلك، ولكن يتركون العمل بذلك، فيحتاج إلى هداية بالعمل. ثم يحتاج إلى هداية أخرى، وهي بالثبات على هذا الذي عمله، فلا يكون ذلك مدة من الزمان ثم ينقطع. ولهذا كثير من العلماء يفسرون الهداية في قوله اهدنا الصراط المستقيم بهذا، يقول ثبتنا على الصراط، والواقع أنه واحد من هذه الهدايات ووراء ذلك هدايات أخرى، هذه بعضها. فعلى كل حال هنا يقول يهديكم الله هداية إرشاد وهداية توفيق للعمل والامتثال وهداية تثبيت إلى الممات. ونقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال لا تشمته حتى تسمع حمده، هذا إذا لم يتكلم لم يتفوه بالحمد، لم يسمع منه أنه قال الحمد لله، فهل يشمت أو لا يشمت؟ فمن أهل العلم من قال إنه لا يقال له ذلك إلا إذا سمع، وهذا هو الراجح. ويدل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فحمد الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، ثم عطس آخر فلم يقل له شيئا، فقال يا رسول الله رددت على الآخر ولم تقل لي شيئا، قال إنه حمد الله وسكت. وصح أيضا من حديث أنس رضي الله عنه نحو هذا الحديث، وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا ذكر الله فذكرته، وأنت نسيت الله فنسيتك، ذكر الله فذكرته وأنت نسيت الله فنسيتك. على كل حال إذا لم يقل الحمد لله فإنه لا يشمت، وإذا لم يسمع فإنه لا يشمت، ولو عرف أن من عادته أنه يحمد الله. هذا الذي يدل عليه ظواهر هذه النصوص. الذي لم يحمد الله تبارك وتعالى لو أن أحدا شمته قلنا لا يشمت، لو أن أحدا شمته هل في ذلك بأس؟ ذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة، أنه يكره تشميته، وهذا قول معروف للشافعية وغيرهم، وكذا أيضا عند الإمام مالك. وبعض أهل العلم قال إنه إن سمع أحدا يشمته فإنه يشمت، لأنه قد يكون قال ذلك فسمعه من يليه ولكن هذا لم يسمع، لكن الحديث مقيد بالسماع لقوله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. واختلفوا أيضا فيما يقول العاطس إذا عطس ماذا يقول، واختلفوا فيما يقال له ما يقوله المشمت، واختلفوا فيما يكون الرد أيضا. هذا الحديث واضح أنه يقول الحمد لله، وأن المشمت يقول يرحمك الله، وأنه يرد على المشمت يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فذهب بعض أهل العلم إلى أن العاطس يقول الحمد لله كما دل عليه هذا الحديث، وقد جاء ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كأنس، وهو مروي أيضا عن ابن مسعود رضي الله عن الجميع. واختار طائفة أنه يقول الحمد لله رب العالمين، يعني يزيد رب العالمين، وجاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود، يعني من فعل ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك ابن مسعود من قوله أنه قال فليقل الحمد لله رب العالمين، ومن التابعين قال بذلك إبراهيم النخعي. وذهب طائفة إلى أنه يقول الحمد لله على كل حال إذا عطس، الحمد لله على كل حال، وهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر، وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد صح ذلك عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الحمد لله على كل حال. ولهذا ذهب ابن جرير الطبري رحمه الله إلى أن الصواب في ذلك أن العاطس مخير في أي هذه المحامد شاء. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قل الحمد لله، وكذلك أيضا يقول الحمد لله على كل حال. أما الحمد لله رب العالمين فهذا ثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهل يقال هذا مثل التلبية؟ نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ في التلبية، نقل عنه أنه كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، وعن الصحابة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم صيغ أخرى، وأنه ما كان ينكر أحد على أحد. الجواب أنه يوجد فروقات بين هذا وهذا. من هذه الفروقات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم في التلبية فيقرهم، فهي من قبيل السنة التقريرية. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية لم يقل لهم قولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهنا في التشميت قال فليقل الحمد لله، في الحمد العاطس يقول كذا، وفي التشميت يقول يرحمك الله، فعلم الصيغة، ما قال فليحمد الله. لو قال فليحمد الله كان بأي صيغة، كما قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لو نظرتم إلى أقوال السلف في صيغ الاستعاذة، مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصيغ، لكن جاء عن بعض السلف صيغ أخرى. هذه الصيغ مبناها على ماذا؟ على أن الله أمر بالاستعاذة ولم يحدد صيغة، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بصيغ معينة ولم يأمر بصيغة محددة منها. أما هنا قال فليقل الحمد لله، ذكر الصيغة، ففرق بين هذا وبين الاستعاذة، وفرق بين هذا وبين التلبية. فلو أنه اقتصر على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكان هذا هو الأحق والأولى، والله تعالى أعلم. بعد ذلك في قول المشمت للعاطس هذا الحديث يقول له يرحمك الله، بعض أهل العلم اقتصر على هذا بناء على هذا الحديث، وذهب بعضهم كما جاء عن إبراهيم أيضا النخعي أنهم كانوا يعمون بالتشميت والسلام، يعني يقول يرحمكم الله، يرحمكم الله، يأتي بها بصيغة الجمع. وهذا على كل حال سهل، فالصيغة هي هي، إلا أن ذلك يكون بالإفراد أو بالجمع. لكن نقل عن الحسن أنه قال الحمد لله يرحمك، يرحمكم الله، يقول الحمد لله يرحمكم الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هنا أن يقول المشمت يرحمك الله، يقتصر على هذا. وقد ذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم، منهم الحافظ بن عبد البر في كتابه المعروف الاستذكار، اختار هذه الصيغة الواردة في هذا الحديث أن يقول المشمت يرحمك الله. رد العاطس على المشمت ما هي الصيغة؟ بعض أهل العلم اقتصر على ما جاء هنا يهديكم الله ويصلح بالكم، جاء هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه وجماعة، وبعضهم اختار صيغة أخرى قال يقول يغفر الله لنا ولكم، وقد جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح، لكن صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال وليقل هو يغفر الله لنا ولكم، يعني يرد على من شمته، يقول يغفر من قول ابن مسعود وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرفوع فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك أيضا عن ابن عمر وأبي وائل النخعي من التابعين، وهو قول الكوفيين أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وكان ابن عباس يقول إذا شمت عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله، وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما لكنه من قوله هو، يقول عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله. وكان ابن عمر يقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم، كل هذا بأسانيد صحيحة عنهم رضي الله تعالى عنهم. والاقتصار على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأجدر والأحق والأولى. ابن جرير الطبري رحمه الله يرد على من أنكر الصيغة الواردة في هذا الحديث، يعني بعض أهل العلم يقول إنه لا يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ولعل ذلك لم يبلغه مثل هذا الحديث، قد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن رده، وذلك أثبت من غيره، والله تعالى أعلم. إذا عطس غير المسلم فما الحكم؟ كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجاء أن يدعو لهم بالرحمة، أن يقول يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأدب في العطاس ما صح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته، فوضع اليد أو وضع منديل أو نحو ذلك أو وضع الثوب هذا لا شك أنه من الأدب لئلا يخرج من فمه شيء يتطاير من الرذاذ ونحوه. ويزعم بعض من يتكلم في الصحة والطب في مثل هذا العصر أن العطسة هذه أنها تخرج بسرعة، يذكرون أشياء عجيبة لا تتصور، نعم، وأن ذلك يعم المكان وأرجاء المكان ويصورونه بتصوير يبين عن سرعته، فالله أعلم بذلك. لكن عندنا من الأدب المدرك الذي يعرفه كل أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه أو كان من هديه عليه الصلاة والسلام وضع اليد أو الثوب وخفض أو غض الصوت بذلك، لأن هذا يدل على الأدب نحو ذلك. أما أن يرفع صوته بأعلاه حينما يعطس فيسمعه البعيد أو يملأ المكان بهذا الصوت فإن هذا لا يليق ولا يجمل، والله تعالى أعلم. كذلك أيضا حينما يتكرر العطاس منه، فقد صح أنه إن عطس بعد الثانية أنه لا يشمت، وصح أيضا أنه إن عطس بعد الثالثة أنه لا يشمت. لماذا؟ لأنه مزكوم، أن ذلك يكون عارضا وليس ذلك بالعطاس الذي يشمت له، لا سيما ما يلحق بسبب ذلك من المشقة، لأن هذا الإنسان المريض أو المزكوم ويعطس كل لحظة أو بين وقت آخر ليس بينهما إلا اليسير، فيشتغل الناس بتشميته، والله أعلم. سأل أحد الإخوان عما يقال إذا كان الإنسان مزكوما في العطاس، فماذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عن إياس بن سلمة عن أبيه قال عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، ثم عطس الثانية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل مزكوم، كما ذكرت أنه بعض الحديث تدل على أنه بعد الأولى يقال له مزكوم، وفي بعضها بعد الثالثة. ليس المقصود أنه يخاطب يقال هذا مزكوم أو أنت مزكوم، لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن مثل هذا لا يشمت يعني بعد الأولى لأنه مزكوم، فهو يذكر لهم العلة، لا أن يقال له مزكوم إذا عطس بعد الثانية. وفي بعض ألفاظه قال في الثالثة أنت مزكوم، قال في الثالثة أنت مزكوم، هذا على سبيل الإخبار وليس ذلك من التشميت. وعلى كل حال جاء عن سلمة ابن الأكوع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال الرجل مزكوم، رواه مسلم. هذا يبين العبارة الأولى أنت مزكوم أو مزكوم أو نحو ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن العلة من هذا العطاس إنما هي الزكام، إذن لا يشمت. وفي رواية أيضا عند الترمذي أنه قال في الثالثة إنه مزكوم. وجاء أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ذلك فهو مزكوم. هذا يبين ما يكون بعد الثالثة إن زاد على ثلاث، يعني إذن في بعضها أنه بعد الأولى يعني في الثانية، وفي بعضها أنه يقول ذلك في الثالثة، وفي بعضها فإن زاد على ثلاث. وكأن ذلك يدل والله أعلم على أنه إن تكرر ثانية فله أن لا يشمت، فإن شمته في الثانية والثالثة فإنه لا يشمت بعد ذلك، يعني له أن يشمت في الثانية والثالثة ثم يتوقف بعد هذا، وله أن يتوقف بعد الأولى، وله مستند مما ذكر والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. أما ما يتعلق بالعطاس في الصلاة سأل أحد الإخوان عنه قبل ليالي إذا عطس في الصلاة، ذكرت كلام أهل العلم في هذا وأنه يوسع في النافلة ما لا يكون في الفريضة، ولكن لو أنه حمد الله في الفريضة فإن صلاته صحيحة. جاء في هذا حديث معاذ ابن رفاعة عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة، فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثالثة من المتكلم في الصلاة، فقال رفاعة ابن رافع ابن عفراء أنا يا رسول الله، قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. قال وفي الباب عن أنس ووائل ابن حجر وعامر ابن ربيعة. قال الترمذي حديث رفاعة حديث حسن، وكأن هذا الحديث، لاحظوا تعليق الترمذي، كأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع، لأن غير واحد من التابعين قالوا إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، يعني من غير أن يحرك لسانه، ولم يوسعوا في أكثر من ذلك. على كل حال لو حمد الله في الفريضة فلا إشكال، وحمل هذا الحديث على أنه في النافلة هذا يحتاج إلى دليل، فالغالب أنهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة وليس النافلة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.